الشرق لاوس شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور البوصل عالمنا المعاصر في حضارته الحديثة التيسير فيها بتطورات حضارية هائلة في مختلف المجالات والميادين وما يحدث من منافسات هائلة بين الشركات العالمية العملاقة على مختلف الأصعدة وما أصبح هناك من كم هائل من السلع والخدمات والضمانات من أجل الحفاظ على جودة المنتج وما يمكن بان يقدم من خدمات مصاحبة تؤدى إلى مزيدا من تحقيق أفضل النتائج المملكة فيما يؤدى إلى خوض الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بفضل ما يمكن مما يقدم بما يرضى العملاء والزبائن وما يحدث من ارتقاء مستمر في مختلف المستويات التيتم الوصول إليها من مواصفات تنافسية. إن هناك ارتباط شديد بين الكثير من تلك المجالات التنخل وضغمارها وما يمكن بان يتواجد باستمرار من تلك المداخلات المتنوعة من شأنها بان تؤدى إلى الحفاظ على معايير ما يتم وضعها في الاعتبار وتكون لها الأولويات من حيث الإيمان والسلامة وباقة تلك الجوانب والعوامل تتساعد على السير في المسار المحدد وما يمكن بان يتم فيه من تأدية الأعمال قد يكون فيها من التصنيف والترتيب ما فيها من سهولة ومتعب وجهد ومشقة وما يمكن بان يتم التغلب عليه وفقا لما يتم الاتزان به من شروط وقواعد يجب بنية احترامها واتباعها وسير في نفس النهج وما يحدث من متغيرات يجب بنية القيام بالدراسات والابحاث الضرورية تتؤدى إلى الانتقال من مرحلة إلى أخرى ومن وضع إلى آخر وما يمكن بان يكون من تلك التسهيلات تتوضع وتتواجد وما يكون منها بالأسلوب والشكل التلقائي وما قد من تلك الإجراءات والخطوات المتابعة لها فيما يضمن حسن الأداء والسلامة والإيمان وسير في الطريق والمسار الصحيح بعيدا عن ما يمكن بان يؤدى إلى الأخطار يجب تجنبها والابتعاد عنها قدر المستطاع وهذا ما يتم الخذه وما يوضع من النظام الذي يسير عليه كل من ينتمى إليه. أخبار وأحداث في عالمنا وخصوصا في المنطقة على وجه التحديد لا تسر بل هي أحداث مؤلمة تحتاج إلى الاهتمام اللازم والضرورة من قبل المجتمع الدولي ووضع الحلول المناسبة تتمها كل هذه التوترات الخطيرة تستمر وتتواصل سواء في نفس الزمان والمكان أو الانتقال من موقع إلى آخر ويستمر الصراع الدموي الذي يعصف بالمنطقة وفيه الكثير من تلك المآسى المحزنة وما يمكن بان يكون هناك من مسار يجب يختلف يصبح فيه الإيمان والاستقرار والسير في طريق يحقق الأهداف المنشودة لشعوب المنطقة من رفعة ورقة وازدهار. إن هناك الكثيرين سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي لديهم القدرة والإمكانية في العمل على منع حدوث مثل هذه التوترات والاضطرابات ولكن لابد من السير في المسار الصحيح واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة ومن شأنها بان تمنع التدخلات المرفوضة في الشؤون الداخلية للمجتمعات والعمل على أن يصبح هناك التعاون في المجالات من شأنها بان تحدث هذا الدعم بل قد يكون في الكثير من الأحيان الإغاثة والمساعدة الضرورية في تحقيق وقف مزيدا من التدهور الذي يحدث ويصاحبه هذه الكوارث لا تسير ولا تبشر بمستقبل أفضل بل هالوقوع في الهاوية وسير نحو الهلاك المحقق الذي لا سبيل منه في نجاة يمكن بان تتحقق باي شكل من الإشكالي لا على المدى القصير أو البعيد. إنها مسارات تحتاج إلى الاهتمام اللازمة بها، وما يمكن أن يكون هناك من تلك المهام التيتم القيام بها وفقا للطبيعة والظروف لا وضع الراهنة مع وضع في الاعتبار ما يتواجد من كل تلك المواصفات. الطاقة تتفق وتختلف مع الرؤية المنهجية لطبيعة المنطقة من موروثات متواجدة ومقومات طبيعية وعلاقات ومعاملات، وما يحدث من تحقيق للنتائج الإيجابية وما قد ينجم من سلبيات ومساوئ. قد تحدث لأية أسباب قد تكون خارجة عن إرادتي وما قد يطرأ من ظروف غير متوقعة ليست في الحسبان تؤدى إلى حدوث تطورات فيها من المتغيرات الكثير الذي من الممكن التعامل معه والذي قد يصعب التعامل معه. إن التطوير تتحدث هش طبيعي ويجب بنتوقعه، ولا بد من القرارات الصائبة تتؤدى في كيفية أفضل التعامل مع ما يحدث من مستجدات، سواء من خلال المشاركات والمساهمات الفعالة والإيجابية سوف يكون لها دورها في مواكبة لا وضع تحقيق ما يمكن أن يكون لها شأنه في أفضل ما يمكن تحقيقه من إنجازات تنافسية على مختلف المستويات. إنها مسارات أصبحت في حاجة إلى مزيد من الاهتمام لما آلت إليه لا وضع من خطورة فيما يؤدى إلى الوقوع في الهاوية، وهذا مما يجب تجنبه قدر الإمكان، والسير في الطريق الذي يؤدى إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، والذي لا يمكن بدون الاستقرار بأن يكون هناك تحقيق لأي من الإنجازات الحضارية تريدها شعوب المنطقة لتنعم بها، وما يحدث من ازدهار حضارة ورخاء اقتصاد وتحقيق رفاهية المنشودة ورفع المعاناة تطالت واصبح لا أحد يستطيع تحمل المزيد من هذه الاضطرابات المستمرة تنتج من خلال أزمات التعصف بالمنطقة بين الحين والآخر. الانطلاق نحو الوفاق والعمل من أجل الوفاق والسعى الدائم والدؤوب في كل مجال وميدان من أجل تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج إيجابية تنافسية على أعلى المستويات. لقد استطاعت الشركات العملاقة بأن تسير في طريق تطوير أجهزة الحاسب للا والأجهزة الإلكترونية بشكل هائل في مسارات تنافسية وصلت إلى لأقصى حد، وبالطبع ما حقق لها الانتشار الهائل في كافة المجالات والميادين، واصبح الاعتماد على هذه التقنيات الحديث في كافة الأعمال تياخذ البشر اليوم غمارها. وما زال مسار التطوير والتحديث مستمرا بهذه القفزات الهائلة فيما يبدو لن تنتهى، ولا يعلم أحد إلى أي مدى يمكن أن تصل. إنه شبه بالمعجزات والخيال الإنساني الذي يتحقق. إن هناك الكثير من تلك التقنيات الحديث سواء كانت أجهزة أو برامج سهلت الكثير من تلك العمليات الصعبة والمعقدة في التعامل السهل والسريع مع الأجهزة الإلكترونية، وهذا هو الإبداع البشري الذي يظهر في مختلف المجالات والميادين في عصرنا الحضارة المعاصر. إن المسارات السياسية بالمنطقة أصبحت تحتاج إلى الكثير من تلك الدراسات والإبحاث الضرورة واللازمة تستطيع بأن تصل إلى ما يرضى الشعوب في أن يصبح لها ما تريده وفقا للمتغيرات والمستجدات تتحدث. وأن لا تصطدم بكل تلك الصعوبات والتعقيدات قد تطرأ من جراء التطورات في عالم معاصر يسير في حضارة حديثة فيها الكثير والكثير مما يمكن أن يستفاد منه، وفي الوقت ذاته كما إنه يتواجد من الإيجابيات يمكن أن تفيد ويتنفع بها، يوجد السلبيات والمساوئ يمكن لها أن تؤذى وتضر في حال لم يتم التعامل الصحيح مع ما نريده من يتواجد من نهضة حضارية في بلادنا، فإن كل شيء له نفعه وضرره، ومن دائما نتعرف على هذه الخصائص للأشياء من خلال الممارسات التتم، منها ما هو بشكل تلقائي وما هو بشكل يحتاج إلى التجارب والخبرة والعلم الذي يستفاد منه، وهذا هو ما يجب ندركه جيدا ونعيه ونعمل على أن نسير في الطريق الصحيح والسليم الذي يقود إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة وتجنب الخسائر الباهظة والكثيرة قدر الإمكان، وبذلك نكون في الوضع الماني والمستقر الذي يحقق لنا وما نسعى من أجله، ونحقق لهذه الأجيال والأجيال القادمة أفضل ما يمكن. إن للاستقرار متطلبات ومواصفات لا بد من العمل توافرها بالأسلوب المثل وبما يضمن كل تلك النتائج إيجابية التنسع جميعا من أجلها في تحقيق ما ننشده. الدروس والعبرة يتعلمها الجميع من خلال الأحداث المؤلمة تتحدث سواء في العالم بشكل عام، في المنطقة ومجتمعاتها بشكل خاص، وما وصلت إليه لا وضع من أزمات خطيرة فيها يتصاعد العنف وتراقي الدماء ويحدث التدمير والتخريب للمنشآت والمباني الحيوية في أوطاننا التنعيش فيها. إن المسارات تتغيرت إلى ما يحدث من صراعات حديثة هو من أجل الوصول إلى بر الإيمان، وأن تعيش الشعوب في أمان الله لا تخشى من تلك الاعتداءات الاثمة ممن يحاول بن يقوم بها لأي سبب من الأسباب، وهذا ما يحدث للقضاء على تلك القوى الشريرة تتحاول بن تفسد في آل رد. إنها صراع أزل سيظل مستمرا إلى ما شاء الله، فإنه صراع منذ بداية الخليقة بين الخير والشر، وهذا هو الذي يؤدى إلى نشوب الحروب من أجل القضاء على الفئة الظالمة التالى يمكن لها بان تستمر في عالم يسعى نحو الخير والفضيلة ويريد بن يعمر الكون، وأن تعيش الشعوب في أمان وتجد الحياة الأفضل لها في ظل تلك الوضع تتصل إليها مما يحقق لها الحياة الكريمة تتحياها.